الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نكمل اليوم إن شاء الله بالكلام في حل ألفاظ كتاب الصراط المستقيم من حيث كنا وصلنا أمس. عنوان الموضوع: حكم من يدعي الإسلام لفظا وهو مناقض للإسلام معنى. هناك طوائف عديدة، ليس طائفة واحدة، طوائف عديدة ادعوا الانتساب إلى الإسلام لكن من حيث المعنى هم مكذبون للإسلام، ولو انتموا للإسلام بقولهم الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو صلوا وصاموا مثل أهل الوحدة المطلقة ومثل الحلولية الذين يعتقدون أن الله تعالى يحل في الناس، وذلك لأنهم مع تلفظهم بالشهادتين اعتقدوا ما يناقضهما. ومن كان يعتقد ما يناقض الشهادتين فليس بمسلم. فمن هؤلاء من خرج من التوحيد بعبادتهم لغير الله، مثل الحلولية: الخالق الذي هو مستحق للعبادة هو الذي ليس كمثله شيء، أما ما يحل في غيره فليس الله. فمن عبد شيئا اعتقد أنه يحل في غيره فهو عابد لغير الله تبارك وتعالى. ومثل المجسمة: فإن الله تبارك وتعالى منزه عن أن يكون جسما. الله خالق العالم، خالق الأجسام، ليس جسما. فمن عبد جسما تخيله في مكان أو في جهة أو في كل الأماكن فهو لم يعبد الله. ومثل الذين يعتقدون ألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومثل الذين يعتقدون ألوهية الخضر، ومثل الذين يعتقدون ألوهية الحاكم العبيدي الذي كان في مصر الملقب بالحاكم بأمر الله. هذا كان شاذا عن عقيدة أهل السنة وعن عقيدة الإسلام. إلى الآن يوجد أناس يقولون لا إله إلا الله ويعتقدون أن الله هو علي، أو يقولون لا إله إلا الله ويعتقدون أن الله هو الحاكم. سمعتم بالدروز، أليس كذلك؟ يعتقدون، يقولون لا إله إلا الله لكن يعتقدون أن الله هو هذا الرجل الحاكم. أمثال هؤلاء لو انتسبوا للإسلام ولو سموا أنفسهم موحدين فليسوا كذلك. ومثلهم أناس يردون الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل طائفة يقال لها الإسماعيلية. هؤلاء في الأصل من الشيعة لكن زادوا على أصل اعتقاد الشيعة أشياء. هؤلاء يقولون الصلاة ليست واجبة، والصيام صيام رمضان ليس واجبا، وأشياء أخرى يزعمونها، ويدعون أن الدين هو ما قاله إمامهم بغض النظر عما جاء في القرآن أو في الحديث. يزعمون أن الإمام وحده يعرف معاني القرآن والحديث فيقول ما شاء ويتبعونه. ومثل هؤلاء طوائف أخرى لو قالوا عن أنفسهم إنهم مسلمون ففي الحقيقة هم خرجوا من الإسلام لأنهم اعتقدوا ما يناقض الشهادتين. ولا شك أن من يجحد الشهادتين أو إحداهما فحكمه التكفير قطعا، ومأواه جهنم خالدا فيها أبدا، فلا ينقطع عنه العذاب ولا يخفف فيها، لأن الله تعالى أخبرنا في القرآن بذلك: لا يخفف عنهم من عذابها. وهذا أمر أجمع عليه أهل الإسلام قاطبة. وخالفنا في الماضي رجلان مشهوران في هذا، أحدهما يقال له جهم بن صفوان، هذا كان أيام الأمويين. مرة سأله إنسان عن ربه ماذا يقول في الله، فاختلى في بيت أياما مدة من الزمن، ثم خرج فقال: هو هذا الهواء وهو في كل شيء ومع كل شيء ولا يخلو منه شيء. فكفر هذا الكفر الشنيع، وزاد على ذلك قال: نعيم الجنة يصير إلى انتهاء كما أن عذاب النار يصير إلى انتهاء، الجنة تفنى والنار تفنى. لما وصل خبره إلى بعض أهل العلم وإلى بعض الحكام أفتوا بقتله على الردة، فقتله والي الناحية التي كان فيها. والرجل الثاني ظهر بعده بمئات من السنين، اسمه كان أحمد بن تيمية، أخذ من جهم نصف عقيدته فقال: الجنة تبقى ويبقى نعيمها، أما النار فتفنى ويفنى عذابها. هذا الرجل كان كل مدة يتكلم بشيء يخالف فيه إجماع الأمة، بعض مخالفاته وصلت إلى حد الكفر، وبعضها إلى ما دون ذلك. كان القضاة في ذلك العصر، قضاة الشرع، إذا بلغهم ما قال استدعوه، فكانوا يكلمونه مع بعض أهل العلم الآخرين، فيظهر أنه رجع فيتركونه، بعد مدة يأتي بقول آخر يظهر قولا آخر من أقوال الضلال، أيضا يستدعونه يظهر أنه رجع. تكرر هذا منه 4 مرات، في المرة الرابعة قالوا: نحن لا نتركك بعد هذا، فأمروا بحبسه، حبس في قلعة دمشق ثم مات وهو محبوس. هذان الشخصان شذا عن المسلمين في هذا الأمر، فكذبا القرآن والحديث، فلذلك حكم العلماء بكفرهما. أما جهم فممن حكم بكفره الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، وأما ابن تيمية فممن حكم بكفره القاضي علي السبكي، تقي الدين السبكي. أما من أدى أعظم حقوق الله على عباده بتوحيده تعالى، الذي ذكرناه هو حكم الكافر أنه خالد في نار جهنم، أما من أدى أعظم حقوق الله على عباده بتوحيده تعالى وترك أن يشرك به شيئا، ولم ينسب إلى الله تعالى ما لا يليق به، وآمن وصدق بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يحصل منه ما يناقض ذلك ولا ما يمنع قبول ذلك، كأن يكون صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه في حالة الكافر الأصلي مثلا. مثل هذا الإنسان لا يخلد في النار خلودا أبديا، وإن دخلها بمعاصيه الكبائر التي لم يتب منها، ومآله مصيره في النهاية هو الخروج من النار، ودخول الجنة بعد أن يكون قد نال العقاب الشديد على ما فعل من المعاصي. هذا إذا لم يعفو الله عنه. أما إذا عفى الله تعالى عنه فيدخل الجنة بغير عذاب مهما كانت ذنوبه، لأنه أدى أعظم حق لله على العبيد وهو توحيده تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. يعني بعد أن يكون دخلها بمعاصيه يخرج منها طالما هو مات على الإيمان، طالما هو عنده أقل مسمى الإيمان، كما يدل على ذلك حديث البطاقة المشهور. وهذا الحديث الذي ذكرناه رواه البخاري، وروى مسلم أن أناسا يخرجون من النار يخرجهم الله من النار فحمة سوداء، ثم يصب عليهم ماء فيصيرون على هيئة حسنة ثم يدخلون الجنة. هؤلاء مؤمنون عصاة لم يسامحهم الله. وأما الذي قام بتوحيده تعالى وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وأدى الواجبات واجتنب المعاصي فهذا يدخل الجنة بلا عذاب، حيث النعيم المقيم الخالد بلا انتهاء، بدلالة الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني هؤلاء زيادة على النعيم الذي أخبر الله به في القرآن وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، زيادة على هذا النعيم العام الذي عرفناه، يكون لهم نعيم خاص الله تعالى لم يطلع عليه أحدا، لا نبيا مقربا ولا ملكا من الملائكة، حتى خازن الجنة لم يطلعه الله تعالى على ذلك نعيم، ما خطر حتى خطورا على بال بشر. وقال أبو هريرة بعد أن ذكر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذا الحديث أيضا رواه البخاري في الصحيح. الله يجعلنا من هؤلاء. ننتقل إلى فقرة أخرى عنوانها بيان أقسام الكفر. واضح إلى هنا حديث البطاقة، رجل يوم القيامة يكون له معاصي كالجبال، توضع معاصيه في إحدى كفتي الميزان وتكون كالجبال، ثم يسأل: ماذا لك من الحسنات؟ ماذا عملت من حسنة؟ فلا يذكر حسنة عملها، ثم يقال له: بلى، فتخرج له بطاقة مكتوب عليها: لا إله إلا الله محمد رسول الله، معناه أنت مت على الإيمان، فتوضع هذه البطاقة في كفة الحسنات فترجح فيسامحه الله ويدخل الجنة بغير عذاب. بيان أقسام الكفر سنوم، يعني هذا من باب معرفة الشر لاجتنابه، أما من لم يعرف الشر ولم يميزه من الخير كيف يجتنبه؟ يقول رحمه الله: اعلم يا أخي المسلم أن هناك اعتقادات وأفعالا وأقوالا تنقض الشهادتين وتوقع في الكفر، لأن الكفر ثلاثة أنواع. النوع الأول كفر اعتقادي كما يفهم من قول الله تعالى في سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. يفهم من ذلك أن الذين ارتابوا أي شكوا ليسوا بمؤمنين، وهو كذلك، والشك موضعه القلب. والقسم الثاني كفر فعلي كما يفهم من قوله تعالى في سورة فصلت: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. والسجود للشمس أو للقمر فعل يحصل بالجوارح. والقسم الثالث كفر لفظي كما يفهم من قوله تعالى في سورة التوبة: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة يوقع في الكفر وحده من غير حاجة إلى اقترانه بنوع آخر، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة وغيرها: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. ومن أراد أن يزداد تأكدا في ذلك فلينظر في كتب الفقه والتاريخ والرجال والعقائد فيجد ذلك واضحا جليا. مثلا الإمام أبو حنيفة ألف 5 رسائل في العقيدة كما تعرفون. البياضي ذكر أن في هذه الرسائل 5 الإمام رضي الله عنه ذكر 18 خصلة تخرج من الإسلام، ليس 18، 14 خصلة، أيضا مثلا النووي في المنهاج والمجموع وغيرهما من كتبه ذكر أن الردة 3 أقسام وأن كل قسم على حدة منها يخرج من الإسلام. كذلك فعل ابن المقري من الشافعية في تمشيته، كذلك ابن عابدين في حاشيته ذكر ما يدل على ذلك. ومن الحنابلة ذكره البهوتي في زاد المستقنع وغيره. ومن المالكية خليل في مختصره وكل شراحه. كذلك من نظر في تاريخ الطبري مثلا وغيره من التواريخ، أو في كتب العلل والرجال، يعني كلهم كلامهم متفق على هذا. هذا الكلام يدل عليه القرآن والحديث وأقوال الصحابة وأفعالهم وأقوال التابعين وأفعالهم والأئمة المجتهدون الذين جاءوا بعدهم ومصنفاتهم والمؤرخون ومصنفاتهم وعلماء الرجال ومصنفاتهم. ومثال ذلك أيضا ما حصل من الإمام الأوزاعي الذي كان مجتهدا، عاصر الإمام أبا حنيفة والإمام مالك رضي الله عنهم. كان رجل ظهر في أيامه، تكلم في أيامه بكلام كفر. الخليفة قال: من لهذا الضال؟ من يقيم عليه الحجة بسرعة وبقوة؟ فقيل له: الأوزاعي. فطلب منه الحضور. الأوزاعي بسرعة أقام الحجة على هذا المبتدع، سكت ما عاد يقول شيئا، ثم قال للخليفة عنه: كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين. كان هذا الرجل قبل ذلك قال مقالته أيام عمر بن عبد العزيز، فعمر استدعاه قال له بلغني أنك قلت كذا وكذا. قال يكذب علي يا أمير المؤمنين. فتركه عمر، لكن قال إذا كنت كاذبا فأذاقك الله حر السيف. دعا عليه. بعد موت عمر رجع إلى تلك المقالة، فقال عنه الأوزاعي كافر والخليفة، وقال للخليفة وقتله الخليفة. فتنفذ فيه دعاء عمر رضي الله عنه. المقصود من إيراد هذه الحكاية أن هذا الرجل لما تكلم بما تكلم ما قال له الأوزاعي ولا عمر ولا غيرهما أنت تعتقد هذا الاعتقاد أيضا، جمعت بين الكلام والاعتقاد والفعل وتريد الخروج من الإسلام أو لا، ما قصدت الخروج من الإسلام، ما أحد سأله أي شيء من نحو هذا، إنما لمجرد نطقه بهذه العقيدة الكفرية حكموا عليه بالكفر. فما يقوله بعض الناس من أنه لا بد أن يجتمع أكثر من نوع من أنواع الكفر معا حتى يحكم على الإنسان بالكفر، كلام باطل لا أصل له. بعضهم يقول لا يخرج الإنسان من الإسلام حتى يكون قصده مما يفعله الخروج من الإسلام، هذا لا أصل له في الدين. إذا إنسان كان مسلما ثم بعد ذلك صار يعبد خشبة وهو يظن أن هذا هو دين الإسلام، يقال عنه ما زال مسلما لأنه لم يقصد الخروج من الإسلام، لا يقول هذا إلا مجنون. هذا الكلام ما له أصل في الدين. تسمعون برجل اسمه فتح يكن، مات هذا الرجل، مات من سنتين، هذا كان يظن نفسه صاحب فهم في الدين مع أنه ما درس قط على أيدي العلماء، لكن كان يكتب يؤلف فيها الدسم والسم. مرة نقل كلام شيخنا رحمة الله عليه أن الكفر ثلاثة أقسام، ثم قال هذا التقسيم ما سبقه إليه أحد من العلماء، فدل هذا على مبلغ جهله، لأن أصغر طلبة العلم الشرعي يعرف هذا. المقصود أن هذا وأمثاله لا يؤتمنون على دين الله، إنما يتعلم علم الدين ممن جلس بين أيدي العلماء وأخذه تفهما من أفواههم وكان مع ذلك ثقة شفيقا على دين من يعلمه، ولا يؤخذ علم الدين من غير هذا. طيب نكتفي بهذا، إن كان أحد له سؤال فليتفضل. اتفضل حاج، تفضل. الصالح هو الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات، هذا هو الصالح. البياضي عالم حنفي متأخر، من كان في القرن العاشر على ما أظن، أنا غلطت، البياضي ذكر 23 موضعا عن أبي حنيفة ليس بضع عشرة.